بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي، وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحديل المذكور في التوراة والإنجيل، المعلم الدليل والمؤيد بجبريل، صلى الله وسلم عليه كلما تضوع مسك وفاح، وكلما غرد حمام وناح، وكلما شدى بلبل وصاح، وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قبل أن أبدأ في الدرس، هنا حدث عالمي مهم وخطير في حياة المسلمين، ولا بد للمسلم أن يعيش واقعه وأن يعرف أخبار أمته وأن يعيش الأحداث على الساحة. والحدث المهم في هذه الأيام هو انتصار المجاهدين الأفغان على عدوهم من أهل الكفر والطغيان، وهو انتصار ساحق. يوم قالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، انقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. موسى عليه السلام رأى البحر أمامه والبحر مغلق وفرعون خلفه، فقالوا الناس الهلاك الهلاك، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فنجاه الله. إبراهيم عليه السلام رأى النار وهي تلتهب أمامه ويريدون دهدهته في النار، فأتاه ملك يقول ما هي حاجته، قال حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلب بنعمة من الله وفضل لم يمسسه سوء. محمد صلى الله عليه وسلم في بدر وأحد والأحزاب وفي كل معترك تجتمع عليه الجاهلية وقوى الأرض، فيقول حسبنا الله ونعم الوكيل، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. قالوا للمجاهدين الأفغان تعالوا إلى هيئة الأمم المتحدة، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بهيئة الأمم المتحدة. قالوا تعالوا إلى مجلس الأمن، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بمجلس الأمن. إلى جنيف، قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بجنيف، وخرجوا يهللون ويكبرون وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. واقترب فتح كابل فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا، يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. خرجوا بالكلاشنكوف وروسيا بالصواريخ والطائرات والدبابات والسيارات والمصفحات والمدرعات، ولكن يا غارة الله جد السير مسرعة في سحق أعدائنا، يا غارة الله أخذ المجاهدون المتوضئون الصائمون المصلون يذبحونهم على الطريقة الإسلامية. في فتية من بني الأفغان ما تركت كراتهم للعدا صوتا ولا صيتا، قوم إذا قابلوا كانوا ملائكة حسنا، وإن قاتلوا كانوا عفاريتا. هذه من أعظم الأحداث في الساحة، وأنتم تشاهدون وتسمعون، فانظر ماذا تفعل لا إله إلا الله محمد رسول الله مع لا إله والحياة مادة، وانظر ماذا تفعل كلمة حسبنا الله ونعم الوكيل مع قوى الأرض وجاهلية الأرض وكفر الأرض. وأما الحديث الخطير المهم فهو حديث أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، بالله لفظك هذا سال من عسل أم قد صببت على أفواهنا العسل. يقول البخاري رحمه الله رحمة واسعة: باب كفران العشير وكفر دون كفر. فيه عن أبي سعيد الخدري ثم قال: وهذا الحديث يحمل الرقم 27. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: يكفرن الإحسان، يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك معروفا قط. هذا هو حديث ابن عباس عند البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير، ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك معروفا قط. أولا، قضايا الحديث 8 قضايا: الصدقة وفضلها، فإنه أتى في حديث أبي سعيد: تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. المسألة الثانية: كفران العشير، وكيف يكون ومن هو العشير. المسألة الثالثة: مخاطبة النساء والتكلم معهن والحديث معهن. المسألة الرابعة: الرسول صلى الله عليه وسلم مع النساء. أما الخامسة فهي أسئلة النساء، وأما السادسة فهي كفران الإحسان، وأما السابعة فهي حضور المرأة مجالس الخير، والثامنة أجر المرأة المؤمنة. ويوم ذكرنا كفران الإحسان فإننا نشكر لأهل الإحسان إحسانهم، ولا أزال أكرر شكري للقائمين على التوعية الإسلامية لجهودهم في الدعوة وإقامة الدروس وتوفيق بين طلبة العلم والدعاة في مثل هذه المجالس، فشكر الله لهم إحسانهم لئلا نكون كافرين للإحسان. ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله تبارك وتعالى. أما حديث ابن عباس فورد من حديث أبي سعيد وقصته عند أبي سعيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج يصلي بالناس العيد. يوم العيد كان يخرج صلى الله عليه وسلم إلى الجبانة، جبانة إلى الصحراء، فيصلي بالناس هناك صلاة العيد. وكان إذا خرج الناس انتظر قليلا حتى ترتفع الشمس ما يقارب قيد رمح، ثم لبس لباسه صلى الله عليه وسلم، لباس الجمال، لباس الأبهة، لباس العظمة، لباس التواضع. البس لكل حالة لبوسها، إما نعيمها وإما بؤسها. فكان يمضي فينتظره الناس، فإذا أطل عليهم أطل بمقدمه المبارك الباهي الذي يملأ العين جلالة والقلب مهابة، فيتكلم في الناس بما آتاه الله وحي من السماء يفيض عليهم من النور والخير والبركة. فلما انتهى من كلامه للناس إذا بالنساء في طرف المصلى. هم ما صلوا مع الرجال، كانوا في جهة واحدة من المصلى. وهذا فيه درس على أن الاختلاط ليس بوارد، لا في الأماكن التعبدية ولا في الفصول الدراسية ولا في الاجتماعات العامة، لأن المرأة لها مكان والرجل له مكان. وفيه درس أيضا أن على المرأة المسلمة أن تحضر مجالس الخير واجتماعات البر، وأن تستمع إلى الكلمة النافعة، وأن تستمع إلى الدروس الإسلامية والمحاضرات القيمة، فإن هذا من أعظم الأمور. لكن شريطة أن تغض بصرها، وأن تتقي الله ربها، وأن تحفظ زوجها في غيابه. وفي حديث أم عطية عند البخاري أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الحيض والعواتق ذوات الخدور أن يخرجن يوم العيد. فأما الحيض، الحائض تعتزل المصلى وتحضر دعاء المسلمين وتستمع إلى الموعظة والخطبة. ففيه درس على أن الحائض لا تدخل المسجد ولا المصلى الذي يصلي فيه الناس، لكن بإمكانها أن تحضر في مكان محجوز من وراء الحجاب، فتسمع إلى الكلمة الطيبة التي تصل إلى قلبها. ثم اعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، والحديث صحيح. لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، أي للصلاة. وهذا الحديث من حديث ابن عمر وعند مسلم. فقال له ابنه بلال: والله لنمنعهن يتخذنه دغلا. يقول: والله لنمنعن النساء يتخذن المسجد دغلا وتحريشا وفسادا؟ فقال ابن عمر: أكلمك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وتكلمني عن رأيك وتعارضه؟ والله لا أكلمك أبدا حتى الموت. انظر إلى عظمة السنة في قلب ابن عمر، يقول لابنه: والله لا أكلمك أبدا حتى الموت، كيف تعارض أمر الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قالوا: فما كلمه أبدا. فلما حضرته سكرات الموت اقترب ابنه يبكي ويقول: سامحني كلمني. قال: ولو كلمة واحدة. ثم مات على ذلك. هذه باعتراض بسيط. فقل لي بالله بمن يرضى بأفعال المحاربين للسنة والمحاربين للشريعة والمحاربين لقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعود للحديث: ولكن عند أبي داود أن صلاة المرأة في دارها خير من صلاتها في مسجدها. وتقول عائشة كما في البخاري من حديث عطاء: لو رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعلت النساء بعده لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قال عطاء: أمنعت نساء بني إسرائيل؟ قالت: نعم. وعائشة تنظر في الحرم في وقتها، تنظر إلى الهيئة وبعض الاختلاط وبعض الأمور، تقول: لو رأى صلى الله عليه وسلم هذا المشهد منع النساء. فكيف لو رأت عائشة المنظر اليوم؟ وكيف لو رأت التبرج؟ وكيف لو رأت الاختلاط؟ وكيف لو رأت ضعف الإيمان وقلة الإيمان وقلة العلم بالسنة والشريعة؟ نسأل الله العافية والسلامة. فخرج صلى الله عليه وسلم وتكلم للناس، فلما انتهى قال لبلال ابن رباح مؤذنه: داع السماء لأهل الأرض، داع السماء لأهل الأرض. بلال الذي يقول فيه الشاعر للمدينة: فاستفاقت على صباح جديد من أذانها أذان بلال. بلال المتوضئ الذي ما توضأ إلا صلى ركعتين بعد كل وضوء، قصره كالربابة البيضاء في الجنة. لا نسب إلا التقوى، لا سبب إلا لا إله إلا الله، لا أسرة إلا لا حول ولا قوة إلا بالله وزاد الآخرة. فأخذه صلى الله عليه وسلم ليذهب به إلى النساء، فأتى متكئ على بلال وفيه يسره صلى الله عليه وسلم وتواضعه. فلما دلف بطلعته البهية على النساء كن متحجبات، فتكلم معهن وقال: تصدقنا. أول ما تكلم بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله قال: تصدقنا، فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ثم توقف. قامت امرأة داهية من الدواهي حية الوادي ذكية، قالت: ما بالنا نحن أكثر أهل النار؟ ما هو الدليل على أن أكثر أهل النار؟ وما هو السبب؟ وما هي العلة؟ وفيه درس على أن الطالب له أن يناقش، وعلى أن المرأة المسلمة إذا لم تفهم قضية أن تبعث للعالم فتسأله وتستفيه. تقول: ما بالنا أكثر أهل النار؟ لماذا؟ ما هو السر؟ قال عليه الصلاة والسلام: تكثرنا اللعن. هذا في حديث أبي سعيد، ليس في حديث ابن عباس الذي معنا. تكثرنا اللعن وتكثرنا العشير. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لرب الرجل الحازم من إحداكن. لو أحسن إلى إحداكن الدهر ثم رأت منه شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فسكتنا وأتينا يتصدقنا، فيلقينا بما معهم من سخال وذهب وحلي. وأخذ بلال يعرض ثوبه لأنها لأموال بيت المسلمين، يعرض ثوبه ويقول: فداكن أبي وأمي، فداكن أبي وأمي. فأخذ التبرعات. وفيه درس على أن المرأة المسلمة تشارك بكلمتها وبمالها وبحليها، وأنها لا يبقى لها إلا ما قدمت عند الله، وأن الحلي والكلب هو الأدب وهو الزهد وهو العفاف. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله هل لخراب الدار عمران، ويا حريصا على الأموال يجمعها أقصر، فإن سرور المال أحزان. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفيه شر من عز ومن هان. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. وفي هذا الحديث قضايا سوف أعرض إليها، لكن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: إن كنا ناقصات عقل ودين. وللمرأة المسلمة الآن أن تسألني أو تسأل أحد الأخوة أو أحد الدعاة: ما بالنا ننقص في عقولنا وفي ديننا؟ فسر ذلك صلى الله عليه وسلم بأن المرأة تحيض فتمكث أياما لا تصوم ولا تصلي، وأما عقلها فشهادة الاثنتين الثنتين من النساء بشهادة رجل واحد، وليس عليهن ذنوب في نقص العقل، لكن ينتبه لهذا، وإلا فإنهن فيهن رشيدات وسديدات وعالمات ومتقيات، لهن مكانة في الجنة وموقف عند الله محمود. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض، من الفواطم ربعة العلا ولنا كل الزيان بهم أهل وأخدان وخلان، والله لو أنصف التاريخ أمتنا لسجل المدح عذبا وهو سهران. ثم الرسول عليه الصلاة والسلام عاش مع المرأة أبا فله بنات، وعاش مع المرأة أخا فله أخوات، وعاش مع المرأة زوجا فله زوجات، ثم عاش قريبا فله عمات وخالات. سوف نعرف هذه الليلة كيف تعايش مع الجميع، لأنه هو القدوة، وما سواه أو ما سواه ما أتاك من سواه ومن من غير بضاعتي فأعلم أن فيها غش أو خدش أو لمس إذا لم توافق سنته وشريعته عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أما القضية الأولى فقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر تصدقنا، فيا معاشر المسلمات الخطاب لكم أولا تصدقنا، ثم أنتم يا رجال الإسلام، ويا أبناء لا إله إلا الله، ويا أحفاد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا. ما هي الصدقة؟ الصدقة لا حد لأدناها ولا لأعلاها. أما أدناها فالبسمة صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. وأما أعلاها فاسمع إلى الله وهو يقول: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: والصدقة تطفئ الخطيئة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا تصدق المرء المسلم من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا فإن الله يتقبله بيمينه بيمينه. ثم يربيه لأحدكم أو يربيه لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى يكون كجبل أحد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل منكم في ظل صدقته يوم القيامة حتى يقضى بين الناس، إلى غير ذلك من الأحاديث، منها ما في الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: ما أصبح الصباح إلا وملكان يناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا خلفا. وأما الصدقة فهي أنواع، أعظمها وأدلها الصدقة بالعلم كما قال ابن القيم، ثم الصدقة بالنفس، أن تسكب دمك في سبيل الله وأن تبيع روحك من الله، يجود بالنفس إن ظن البخيل بها، والجود بالنفس أغلى غاية الجود. ومن الجود الجود والصدقة بالوقت، تجد بعض المحسنين الصالحين صرف وقته للمسلمين ليله ونهاره، لا راحة لا نوم، كله للمسلمين، حتى يقول ابن القيم مستشهدا يقول: بعض العرب من كرمه يكرم ضيفه، يعشي ضيفه، فإذا تعشى الضيف قال له: أتريد أن تسمر سمرنا معك، وتريد أن تنام نمنا؟ فإن قال الضيف: نسمر، سمر معه وبذل وقته له. قال: متيم بالندى لو قال صاحبه: هبني فديت كرى عينيك لم ينمي. يقول: لو طلب نومه من عينيه ما نام من كرمه أبدا. ويقول الأول: أحادث ضيفي وهو يقضان ساهر، وعلمي به أن سوف يهجع بعدها. يقول حادثه وهو سهران وأنا متعب، لكنني لا أريد أن أنام حتى ينام هو. وهذه صفة أهل الشيم والمروءة، الجود بالأوقات، ومنها الجود بالأموال، أن لا ترى مسدا ولا حاجة إلا تفعل ذلك فيه. وإنما خص عليه الصلاة والسلام المرأة بالملاحظة عليها في كثرة الصدقة، لأن من النساء بذيئات يكثرن اللعن ويكثرن السبت ويكثرن الشتم، وهي خطايا، ولا يخطئ الخطايا إلا الصدقات. فنبه صلى الله عليه وسلم المرأة على أن تتصدق، من جلبابها، من ثيابها، من ذهبها، من مالها، من معروفها، سوف تلقاها، تلقى ذلك عند الله تبارك وتعالى. دخلت امرأة معها ابنتان، والحديث عند مسلم في الصحيح، على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فسألتها حاجة، فبحثت عائشة فلم تجد في البيت شيئا، فوجدت تمرة. ماذا تفعل تمرة مع امرأة ومع ابنتين؟ لكن ومن يفعل خيرا، ومن يفعل مثقال ذرة، ومن يفعل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يفعل مثقال ذرة شرا يرى. فمن يفعل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يفعل مثقال ذرة شرا يرى. قامت فسلمتها التمرة، فأخذت هي التمرة فقسمتها بين ابنتيها، فتعجبت عائشة من رحمتها، ما أكلت التمرة ولا أعطتها واحدة. فخرجت المرأة، فأتى صلى الله عليه وسلم، هذا بيته صلى الله عليه وسلم، تمرة واحدة في بيته، معلم البشر، هذه الإنسانية. فقالت عائشة: يا رسول الله، هذه المرأة معها ابنتان دخلت علي فأخبرت بالقصة. فقال عليه الصلاة والسلام: من ابتلي بابنتين من هذه البنات فأحسن تربيتهن وأدبهن وزوجهن فهو رفيقي في الجنة. هو رفيق محمد عليه الصلاة والسلام في الجنة، فمن شاء أن يفعل فليفعل، ومن شاء طريق الجنة فعليه يربي بناته في الإسلام تربية إسلامية. هذا شأن الصدقة الذي نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولما أمر صلى الله عليه وسلم بالصدقة في المصلى، والحديث في الصحيحين، كان من ضمن الجلوس زينب امرأة عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وأرضاه. فقامت امرأته فدخلت بيتها بعد سماع الموعظة، فأخذت حليها وذهبها وفضتها وخرجت من البيت. لقيها ابن مسعود قال: إلى أين؟ قالت: أتصدق به. قال: أنا وولدك أحق من تصدقت به علينا، نحن أهل البيت، لا تمطر أرضا وأرضنا لم تمطر، ولا بد أن تنتظم الغمامة البلاد ونبدأ من بيتنا نحن. فقالت: لا، حتى أسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. اذهب أنت سأل الرسول صلى الله عليه وسلم. تقول: ما أنا ما أصرف مالي فيك وفي أولادك، يمكن أنك أردت إغرائي بهذا حتى تأخذ مالي؟ لا، لا بد من فتية، اذهب أنت. فقال: لا، اذهبي أنت. فذهبت رضي الله عنها وأرضاها. الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت جالس، وعند الباب حارس بلال، فأتت متحجبة وقالت لبلال: أريد الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: من أنت؟ قالت: أنا زينب امرأة ابن مسعود. وفيه دليل على أنه لا بأس بمعرفة الأسماء في الإسلام، وإذا كانت المرأة عاقلة ومحتشمة ورشيدة. فذهب بلال فقال: يا رسول الله، زينب تستأذن عليك، وفي المدينة ما يقارب 7 ديانات. قال صلى الله عليه وسلم وهو يتبسم: أي الديانات؟ فسر لنا من هي زينب هذه. تضوع مسكا بطن نعمان إن مشت به زينب في نسوة عطرات، تهادينا ما بين المحصب منا وأقبلنا لا شعثا ولا غبرات. قال زينب امرأة بن مسعود. قال: ماذا تريد؟ أدخلها. في لفظ أنها سالت مباشرة، وفي لفظ عند مسلم أن بلال قام بنقل الفتية من الرسول صلى الله عليه وسلم إليها ومنها إلى الرسول. دخلت قالت: يا رسول الله، زعم ابن مسعود، زعم هنا لمن لم يتأكد منه من لفظه، وزعم بالصدق، قال في بويه وزعم الخليل، يعني وقال الخليل بجد يعني بصدق، ولكن تخدمت في القرآن بمعنى القول المموه الذي لا حقيقة له. قال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. قال جرير للفرزدق يستهزي به: زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، مربع رجل آخر والفرزدق عدو جرير، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، ابشر بطول سلامة يا مربع. يقول: لا تخاف، أنا أعرف الرجال، لا تخاف منه، لن يذبحك أبدا. زعم الفرزدق، يعني قال قولا مموها كذبا ددلا، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، ابشر بطول سلامة يا مربع. فتقول: يا رسول الله، زعم ابن مسعود أنه هو وأولاده وحق من تصدقت بمالي عليه. قال: صدق ابن مسعود. فعادت فسلمت حريها ومالها لزوجها الفقير، وفيه دليل على أن المرأة تدفع زكاتها وهو ما أفتى به أهل العلم، تدفع زكاتها حتى الزكاة المفروضة لزوجها إذا كان فقيرا، فإنها تدفع زكاتها له إذا كان فقيرا، وفيه دليل على أنها تتصدق على زوجها قبل الآخرين وتدفع مالها لزوجها، فهو أحق الناس ببرها ومالها وكرمها وجودتها. هذه مسألة. في مسألة الفتية له صلى الله عليه وسلم في الصدقة ومصارفها. المسألة الثانية كفران العشير. ما هو الكفران؟ كفران مصدر كفر، وكفر غطى، يقول كفرت النبات في الأرض إذا غطيته، وكفر المعروف إذا غطاه. وإنما سمي الكافر كافرا لأنه جحد معروف الله وجحد آيات الله. قال سبحانه وتعالى يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال بعض المفسرين الكفار الزراع لأنهم يكفرون النبتة في الأرض، وقال غيرهم بل الكفار هنا هم الكفار المعروفون الذين كفروا بالله وبرسوله وباليوم الآخر. قوله العشير هو الزوج، وإنما سمي عشيرا من المعاشرة وهي المصاحبة. قال سبحانه وتعالى وعاشرهن بالمعروف. فكفران العشير يوم يقول عليه الصلاة والسلام من أسباب دخول المرأة النار أنها تكفر العشير، تجحد معروفه وتنسى كرمه. لو يبدأ معها في حياته وفي فضارته وفي شرف من العيش ويبذل كل ما يملك، ثم تسمع كلمة نابية منه نسيت المعروف كله وبدأت تنزل عليه بكلام من القذائف وتكفر بمعروفه وبجوده وبكرمه، فهذا كفران العشير. فيقول صلى الله عليه وسلم تكفرن العشير. والرسول عليه الصلاة والسلام يدري ماذا يقول من لسانه، هو عاش في البيت زوجا، ولو لم يتزوج قال الناس إنه عليه الصلاة والسلام ما عاش شؤون المرأة ولا صاحب المرأة ولا عرف أخلاق المرأة، لكن من نعمة الله عز وجل أن أرسله بشرا، لم يرسله ملكا. لو كان رسولنا ملكا صلى الله عليه وسلم كنا قلنا لا، إذا قال للناس انظروا إلى صبر رسولكم قلنا ملك، انظروا إلى كرمه قلنا ملك، انظروا إلى جوده قلنا ملك، لكن جعله بشرا ليكون لنا قدوة. ولذلك عاش مع المرأة صلى الله عليه وسلم، والله يقول ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية ليعيشوا الحياة، آلامها وآمالها وطموحاتها ومشاقها. والإنسان المعزول في رأس جبل لا يصلح أمة، كيف يصلح أمة؟ لأنه لا يعرف ذنوب الناس، حسد الناس، غيبة الناس، أمراض الناس. الطبيب الذي يبدأ في غرفة مغلقة ومعه عقاقيره ومعمله وصيدليته كيف يشافي المرضى؟ ولذلك الرسل تزوجوا عليهم الصلاة والسلام. الإمام أحمد جلس في مجلس مصغر معه تلاميذه، قال تزوجوا، وكل تلاميذ تزوجوا، قال أحدهم أما أنا فلا أتزوج. قال ولم؟ قال ترك الزواج أفضل. قال من قال لك ذلك؟ قال حدثنا عن إبراهيم بن أدهم أنه ما تزوج. إبراهيم أحد الزهاد العباد. قال الإمام أحمد أوه، وقعنا في بنيات الطريق. يقول الله عز وجل ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. إبراهيم بن أدهم يعني قدوتنا أو محمد صلى الله عليه وسلم. فلذلك استدل الإمام أحمد بسيرته صلى الله عليه وسلم. فكفران العشير أحيانا عاشه صلى الله عليه وسلم في بيته. تصوروا أن الرسول عليه الصلاة والسلام معه 9 نساء، وفي الصحيح أن إحدى نسائه أرسلت صحفة فيها طعام، أرسلت بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إلى بيت عائشة، وعائشة جارة لتلك وضرة لها. ومن إدخال الغيرة عليها أن ترى صحفة لامرأة أخرى من ضرائرها مملوءة طعاما تقدم في بيتها للرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم جالس، دخل الخادم بالصحفة مليئة بالطعام، وسيد البشر صلى الله عليه وسلم جالس. فرأت عائشة الصحفة فما تمالكت نفسها، فقامت فضربت الخادم بالصحفة بالطعام، فوقعت الصحفة والطعام وانكسرت الصحفة ووقع الطعام في الأرض. فغضب صلى الله عليه وسلم، فلما غضب سكت، كان إذا غضب سكت، ونكس رأسه في الأرض. فلما رأت ذلك عائشة وعاد إليها شعورها وعقلها ووعيها، قالت يا رسول الله ما هي كفارة ذلك؟ قال صحفة كصحفتها وطعام كطعامها. والحديث صحيح، يعني يرد إليها مثل ما حدث. وهذا من الغيرة التي ما يعني ما يخلو عنها امرأة، لكن الواجب ألا تتعدى المرأة إذا وصلت الغيرة أن تتقي الله ولا تتعدى في الأشياء ولا ترفش الناس أشياءهم ولا تظلم الآخرين. فانظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف عاش ذلك. أتى صلى الله عليه وسلم في المدينة وهو لا يملك كثرة الخبز ولا يملك حفنة التمر ولا يملك إلا كوزا من ماء، فأخذ نساؤه يكن يطالبنه بالنفقة والحلي، يشتري لهن ذهبا وفضة وحليا. فسكت، تأخر عن صلاة العشاء، والسبب تأخره عن صلاة العشاء وهو بالصحيح الحديث البخاري أنه كان هو وحفصة وعائشة يرفعان أصواتيهما عليه صلى الله عليه وسلم يطالبان بالنفقة. فانتظر، ومر أبو بكر فسمع الصوت ففتح الباب على الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله اخرج الى الصلاة واحث في وجوههن التراب. لكن يقول الله عز وجل: وانك لعلى خلق عظيم. ويقول: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاما ان نبلغ الى مستوى فحاش وكلا، الصحابة وهم عاشوا معه ما بلغوا مستوى في الحنس ولا في سعة الصدر ولا في الخلق، ولكن فاتقوا الله ما استطعتم. الزبير بن العوام احد العشرة المبشرين بالجنة، أتت امرأة تستفتي عمر تقول: يا أمير المؤمنين خطبني الزبير، أتزوج الزبير وهو من العشرة؟ قال: لا. قالت: ولما؟ قال: الزبير من أحسانا لله وأتقانا، لكن يد بالعصا ويد بالقرب، يعني اليد اليمنى بالعصا بالهراوة أو بالمسعاب وفي لفظ بالقربات، واليسرى بجدائل المرأة يعني أنه ضرار. فعمر أرشدها لأنه ما يستطاع أن يعايش رضي الله عنه وارضاه، ولذلك تزوج كثير. فأن نبلغ مستوى صلى الله عليه وسلم لا يكون هذا، لكن التسديد والمقاربة. وكفران العشير ورد في صور. أتى رجل كما في المسند للإمام أحمد فقال: يا رسول الله أشكو إليك ذربة من الذرب وهن شر غائل بذل من غلب، قصيدة طويلة. يقول: أشكو إليك مصيبة من المصائب، ما هي؟ قال: زوجتي، يعني أردت النجوم في النهار. وبعض الناس يفتح الله عليه بزوجة صالحة خاشعة منيبة عابدة تريه النجوم في النهار. فأتى هذا الرجل فقال: يا رسول الله زوجتي، أشكو إليك زوجتي، أطلقني أطلقك الله واعتقني اعتقك الله. قال عليه الصلاة والسلام وهو يتبسك: وهن شر غالب لمن غلب، وهن شر غالب لمن غلب. يقول: مهما كان الرجل من قوته وصرامته فإن المرأة تغلبه في كثير من الأمور. حتى دخل أبو أيوب الأنصاري على ابن عمر فوجد السطور ووجد الجدران مسترة بالقماش. قال أبو أيوب: حتى أنت تستر الجدران وقد سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ أنت ابن عمر الزاهد العابد تستر الجدران وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ قال: غلبنا عليهن النساء، يعني غلبنا النساء على هذا الأمر ففعلنا. فرجع أبو أيوب ولم يحضر الوليمة رضي الله عنهم جميعا. فالرسول عليه الصلاة والسلام عاش يصلح بين الناس ويعرف أن المرأة لا تزال تكفر الإحسان حتى ولو كانت عابدة، تصلي الضحى وتصوم 3 أيام من كل شهر وتقوم الليل، لا يزال في طبيعتها أنها تكفر الإحسان. جاء رجل من الصحابة إلى عمر فطرق عليه الباب فما فتح له، سمع الصوت من الداخل وأراد أن يأتي يشكو إلى عمر زوجته، آذته وعمر أمير المؤمنين. فسمع الصوت، صوت عمر يرتفع على صوت زوجته وصوتها ترتفع على صوته. فالرجل ولى، ففتح عمر الباب فإذا بالرجل ولى فناداه: تعال، أين تذهب؟ قال: يا أمير المؤمنين أتيت في أمر فسمعت صوت زوجتك وصوتك فذهبت. قال: ولم؟ قال: امرأتي آذتني وسبتني وشتمتني فأتيت أشكوها إليه، فلما سمعت امرأتك تسبك وتشتمك ذهب. هذه فتية. فتبسم عمر رضي الله عنه وأرضاه، قال: إنما العيش بالمعروف، إنها امرأتي تصنع لي خبزي وتغسل ثوبي وتخدمني، فإذا لم نتلطف بهن معشنا معهن أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك لابد في البيوت أن يحصل هذا الأمر، لكنه على مستويات، وهو من المصائب التي يسأل الله العبد أن يكفر به من الخطايا والذنوب، مصائب الكلام والشتام والاختلاف ففي صحيح البخاري وعند مسلم بلفظ آخر عن حذيفة قال كنا جلوسا مع عمر رضي الله عنه وأرضاه قال أيكم سمع ما قال صلى الله عليه وسلم في الفتنة قال حذيفة أنا قال إنك عليها لجريء قل قال فتنة الرجل في أهله يعني مع أهله في البيت تكفرها الصلاة والصوم والصدقة قال دعني من هذه لست أسألك عن هذه يعرف عمر هذه أسألك عن التي تموج موج البحر يعني فتنة الدم والسيف قال إن بينك وبينها بابا قال أيفتح أم يكسر قال بل يكسر قال عمر ذلك أولى أن لا يغلق أبدا وعمر هو الباب ولذلك قتل وبدأ السيف والدم في الأمة إلى قيام الساعة فكان عمر سدا دون الفتن رضي الله عنه وأرضاه هذا كفران العشير الذي يبينه صلى الله عليه وسلم أن الناس مستويات وأن المرأة يحدث لها من هذا الأمر من كفران العشير وعند البخاري في الصحيح أن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى إلى ابنته فاطمة قال أين هو يقصد من علي بن أبي طالب ليس إلا هو في البيت أين هو قالت غاضبته فخرج مني إلى المسجد تغاضبت هي وعلي فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم البتول الطاهرة المطهرة أم الحسن والحسين هي بنت من هي أم من هي زوج من ذا يباري في الأنام علاها أما أبوها فهو أشرف مرسل جبريل بالتوحيد قد رباها وعلي سيف وعلي زوج لا تسل عنه سوى سيفا غدا بيمينه سياها قال أين هو قالت في المسجد غاضبته فخرج فلحقه صلى الله عليه وسلم فوجده نائما على البطحاء أمير المؤمنين أبو الحسن الأسد في براثنه الذي بثت الله به رؤوس الملاحدة ورؤوس أهل البدعة والزنازقة والخوارج فأخذ يضربه صلى الله عليه وسلم برجله ويقول قم أبا تراب قم أبا تراب قم أبا تراب فأخذ بنو أمية هذا اللفظ هذه الكنية وأخذوا يسبون علي بها يقولون أبو تراب أبو تراب يقول سعد بن أبي وقاص والله إنها أحب الكنى إلى علي يعني ما يرتاح علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا إذا قيل له أبو تراب وأعداؤه يقولون ما يعرف أبو تراب ما يدري أبو تراب فسمع علي رضي الله عنه وأرضاه قولهم أبو تراب فتبسم وقال هي أحب الكنى إلي وعيرني الواسون أني أحبها فتلك شكات ظاهر عنك عارها يقول لا علي من هذا العار والبيت لأبي ذؤيب الهذلي في قصيدته الرنانة الطويلة يقول من ضمن أبياتها فلا تجزع من سيرة أنت سرتها فأول راض سيرة من يسيرها وعيرني الواسون أني أحبها وتلك شكات ظاهر عنك عارها ما عليك عار في هذا واستدل بهذا البيت كذلك ابن الزبير عبد الله فإنهم بنو أمية ما يعرفون ذات النطاقين ما يدروش هذا الاسم وذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر أخذت نطاقها من حزامها رضي الله عنها وأرضاها فقسمته قسم تمنطقت به وقسم جعلت الطعام فيه للرسول عليه الصلاة والسلام ولأبي بكر في الغار فقال صلى الله عليه وسلم هي ذات النطاقين في الجنة ذات النطاقين في الجنة الرجاء من أخواتنا الحاضرات حفظ الأطفال لوجود إزعاج على الناس وهذا يلفت النظر الأخوات المسلمات يحفظن أطفالهن ويسكتن هؤلاء الأطفال لا يتحول المسجد إلى روضة من رياض من روضات الأطفال ونريد أن يكون روضة من رياض الجنة فابن الزبير لما قال له قال لأمه صلى الله عليه وسلم هي ذات النطاقين في الجنة قال له بنو أمية ابن ذات النطاقين ما يدرون ما السبب قال وعير من الواشون أن يحبها وتلك شكات ظاهر عنك عارها لا عار عليك من ذلك إذن هذا شيء من كفران العشير والوصية للمرأة أن تتقي الله في زوجها فقد صح عن من حديث أبي أمامة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها دخلت جنة ربها أو كما قال عليه الصلاة والسلام ولا تجحد المعروف فإن ألأم الناس وإن أشأم الناس من جحد المعروف ولذلك يسمونه العرب لئيم إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرده فأبغض الناس إلى قلوب الناس هو الذي يجحد معروفهم وينسى إحسانهم ويتغافل عما قدموه من مكرمات، فكيف بالزوج الذي قدم لزوجته من المكرمات؟ أما المسألة الثالثة مخاطبة النساء، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم خاطب النساء وكان يتكلم إليهن في مجالس خاصة وعامة. أتت أسماء بنت يزيد فقالت: يا رسول الله، وهي متحجبة، غلبنا عليك الرجال، يحجون معك ويعتمرون معك ويجاهدون معك، فاجعل لنا يوما من نفسك. فالتفت عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة: هل سمعتم بأجمل منها خطابا؟ فوعدهم صلى الله عليه وسلم، أو وعدهن صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين. قال البخاري: باب من جعل للنساء يوما من نفسه. باب، هل يجوز؟ هل مبتدع أم لا؟ لأن بعض الناس قد يقول: لماذا تحددون مساء الثلاثاء في هذا المسجد درس؟ يمكن أن يكون بدعة. نقول: يقول البخاري باب من جعل للنساء يوما من نفسه، فلا بأس بجعل بعض الأيام ميعادا لطلبة العلم الاجتماع بهم أو لغيرهم، لتكون مواعيد المسلمين منظمة ومضبوطة ومسيرة، وهذا ليس من البدعة بل من السنة والحمد لله. فأتى صلى الله عليه وسلم إليهن ليس معه ولا معهن غيره من الرجال، فأخذ يتكلم معهن بطلاقة في شؤونهن. تقول امرأة: بل قال صلى الله عليه وسلم: ما منكن امرأة تقدم ثلاثة إلا كان حجابا لها من النار. قالت امرأة: واثنين. قال: واثنين. وقال الرجل أو المرأة: فنسيت أن أسأله عن الواحد، وفي بعض الألفاظ وواحد، من قدمت واحدة فهو حجابها من النار. وكان صلى الله عليه وسلم في مجلس مع النساء فأخذنا يتمازحنا وهو جالس ساكت، فترافعت أصواتهن بالمزوح والضحك وهو ساكت، فدخل عمر، فلما سمعوا جلبت عمر، تراكبنا الحجاب وفررنا من مجلسه صلى الله عليه وسلم. فدخل عمر ثم أشرف وهن متحجبات وراء الحجاب، قال: يا عدوات أنفسكن، يا عدوات أنفسكن، الرسول صلى الله عليه وسلم معكن، وهو الأولى أن تهبنه وأن تخذنه، وفررتم مني. فقامت امرأة عاقلة، انظر إلى الجواب المسدد، قالت: الرسول صلى الله عليه وسلم رحيم رؤوف سهل اللين، وأنت فظا غليظ القلب، ولو كنت فظا غليظ القلب لم فض من حولك. فلما قالت الرسول رحيم رؤوف سهل اللين وأنت فظا غليظ القلب، تبسم عليه الصلاة والسلام ونظر إلى عمر وقال: مهلا يا ابن الخطاب، والله ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. يعني ما تمشي من طريق إلا والشيطان من الطريق الأخرى، لأنه صادق ولأنه مخلص، لكنه قوي شخصية إلى درجة من الهيبة ما يستطاع أن يتكلم معه. ملوك العرب إذا أتوا إلى عمر أصبح الواحد منهم يتكلم يخالط بين الكلام، ما يستطيع يتكلم. عيينة بن الحسن قال للحر بن قيس: استأذن لي إلى هذا الأمير، يعني إلى عمر، وعيينة عنده كلام يريد يتكلم على عمر، استأذن لي عليه. فاستأذن له وعيينة من سادات العرب، فدخل عيينة قال: ما عرفتني يا عمر؟ ما قال: يا أمير المؤمنين. قال: من أنت؟ وعمر يعرفه، قال: أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم، لأن عيينة بن حصن ابن حمل بن بدر، هؤلاء بنو بدر أسرة من الأربع الأسر الكبرى في العرب، التي يقول فيها حاتم الطائي: إن كنت كارهة معيشتنا هاتا فحلي في بني بدري، الضاربون بكل معترك والطاعنون وخيلهم تجري. قال: أنا الكريم ابن الكريم ابن الكريم. قال عمر: بل أنت الخسيس ابن الخسيس ابن الخسيس، الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. هذا نسب مظلم، ذاك نسب وثني، وهذا نسب يتصل إلى الجنة. فقال عيينة: مهلا يا عمر، ما تحكم في القضية؟ لا تعدل في القضية ولا تعطي لنا بالسوية. فقام عمر يريد الدرة ويواسي رأسه، وهذا علاج يجيده عمر، يخرج الوساوس من الرؤوس، عنده درة ما يضرب بها أحد إلا ويخرج الوسوسة من رأسه، يصحى لا ينام بعدها أبدا، يضربه حتى يغمى عليه ثم يرش بالماء فيقول: أصبحنا وأصبح الملك لله. فقام عمر فأخذ الحر بن قيس، هذا الحر من حفظة القرآن، فوقف أمام عمر وقال: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. وكان عمر وقافا عند القرآن فجلس وقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمثل عمر وأمثاله هدهد الله بهم الشياطين الإنسية والجنية، فلما ما يستطيع النساء ما يستطيع أن يتكلمن مع عمر، بل قد صح في روايات عند كثير من أهل المصنفات أن عمر أرسل إلى امرأة وهي حامل، فلما أرسل إليها في قضية يريد أن يتثبت خافت فألقت حملها. صحيح هذا وصحاه أهل العلم. فأتي بالمرأة فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه للصحابة: ماذا ترون في جنينها؟ هل علي منه شيء؟ هل علي من ديته أم لا؟ فقالوا كلهم: ما نرى عليك شيء، أنت أمير المؤمنين وقد أرسلت لها ولست مظنة التخويف فألقت حملها. ماذا تقول؟ قال: يا أمير المؤمنين لا تجعل يقينك شكا. وهذا الحديث عند المصنف بن أبي شيبة، قال: لا تجعل يقينك شكا. قال: فسر. قال: يا أمير المؤمنين أنت الذي خوفتها حتى سقطت جنينها، من تسبب في جنينها إلا أنت، عليك ديتك. فوداه عمر رضي الله عنه وأرضاه. وإنما الشاهد إن كثير من الناس يبلغون من قوة الشخصية ألا يستطيع المعايشة معهم أو القرب منهم والاستفادة منهم، لكن الله عز وجل هو الذي خلق سبحانه وتعالى وله مصالح في العباد تبارك وتعالى. فمقصودي هنا مخاطبة النساء، كان صلى الله عليه وسلم يتكلم مباشرة مع النساء، قام في البيعة يبايع النساء، فنصب حجاب بينه وبين النساء فقال بايع، فطلب البيعة من النساء: بايعنا، كما قال سبحانه وتعالى: لا تشركنا بالله شيئا ولا تشركنا ولا تدنين إلى آخر الآية. فظنت هند امرأة أبي سفيان بنت عتبة أنه صلى الله عليه وسلم يريد مبايعة باليد كالرجال، فأخرجت يدها من وراء الستار ويدها غير مخضوبة، ما تحنت ولا قلمت أظفارها، وهذا منظر لا يرضاه الإسلام. وحسن ابن الأثير في جامع الأصول حديث وهو في السنن قوله صلى الله عليه وسلم: إني أكره المرأة أن تكون ثلثاء مرهاء. والثلثاء هي التي لا تختضب، امرأة الرجل، والمرهاء هي التي لا تكتحل، هذه أصبحت رجل. والرجل لا يريد المرأة أن تكون مثل الرجل، بل في عند النساء أن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الرجلة من النساء، الرجلة من النساء لعنهن. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. الرجل رجل والمرأة مرأة. ولذلك وقف عند هذه تجد بعض الناس يترك رجولته بعد أن يترك دينه، فهو ما يأتي يترك الرجول إلا بعد ترك الدين، فيأتي يقلد المرأة في كل شيء، في ثوبه شفافا رهيفا طويلا نائعا نائسا، يحمل كعبا يطيل جمته ويحلق لحيته، يطول أظهاره، يلبس من دبل الذهب، يركب باروكة على رأسه، هذا يشمله اللعن. وتجد امرأة بالعكس تأتي فتاتي فتتشبه بالرجال، صوتها خشن لا تختضب، تبارز الرجال في المنتديات، تظهر نفسها في أماكن لا يرضاها الله عز وجل، تريد أن تظهر للجماهير على الشاشات وعلى المسارح وبالمنتديات، هذه ملعونة لأنها ظهرت والله لم يرض ظهورها سبحانه وتعالى. وللفائدة، لعن صلى الله عليه وسلم أصنافا، وقد جمعها السيوطي في فصل من الذين لعن صلى الله عليه وسلم. لعن المرأة النامصة، النامصات والمتنمصات والواسمات والمستوسمات والواصلات والمستوصلات والواسرات، المغيرات خلق الله. فما هي النامصة؟ النامصة هي التي تنتف شعر حاجبها، شعر الحاجب هذا تنتفه ملعونة، إلا إن كان زاد عن الحاجب أو وصل إلى الجبهة أو دخل في العين فهذا أمر آخر. فالنامصة هي التي تنتف شعر الحاجب، والمتنمصة هي التي تطلب ذلك، والواشمة هي التي تشم الناس، الواشمة هي التي تشم الناس أو تشم النساء، والوشم هو كالحبر والمداد بأنواعه، فتجعله في خد المرأة أو في يدها كالحبر، ثم تغرزه ثم تركبه فيبقى في الجسم كالخط مكتوبا، والمستوسمة الذي تطلب ذلك، والواصلة التي تصل في شعرها. فلا يجوز أن تصل المرأة في شعرها، لا بد أن يكون شعرها الأصل ولا تزيد فيه، والمستوصلة التي تطلب ذلك، والواشرة هي التي تحد أسنانها أو تفرق بين أسنانها بشيء بين ثناياها، هذه ملعونة. إذا علم فهذا الفائدة مر بنا في الطريق، فأخرجت يدها هند تقول تبايع الرسول عليه الصلاة والسلام، فالتفت فرأى اليد، لأن العرب في الجاهلية ما كانوا أهل رفاهية، كانوا أهل تعب وأهل مكدة وأهل شغل، فقال ما هذه اليد التي كأنها يد سبع، يعني كأنها يد ذيب أو يد أسد، إني أكره المرأة أن تكون سلتامرها كما قال عليه الصلاة والسلام. فعادت يدها فقال لها صلى الله عليه وسلم بائع. قالت ماذا أقول؟ قال أن لا تشركي بالله شيئا. قالت لا أشرك بالله شيئا، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال ولا تجلس. قالت وهل تجلس الحرة؟ انظر إليها جاهلية ما عرفت القرآن والسنة تقول الحرة تجلس. لذلك كنا الحرائر عند العرب عار وسنار، ولم يكن عندهم شريعة أن تجلس. ثور الحرائر ما هممن بريبة كظباء مكة، كظباء مكة صيدهن حرام. ثور الحرائر ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام، يحسبن من لين الكلام رواليا ويصدهن عن الخلى الإسلام. فقال ولا تدرين. قالت وهل تدرين الحرة؟ قال ولا تقتلين ولدك. قالت ربيتهم صغارا وقتلتهم أنت في بدر كبارا. فضحك عمر حتى استلقى، وهو صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قربهم قربه إلى الله عز وجل، تقرب بدمائهم إلى الله، لأنهم كفرة مشركون منافقون ملاحدة زنادقة عارضوا لا إله إلا الله، فذبحهم صلى الله عليه وسلم. إذن فللحاجة يجوز للعالم وطالب العلم بلا ريبة أن يخاطب المرأة، ولكن هناك أمر وهو الذي جد الآن في الاتصال بالهاتف وما في حكمه وطرق الأبواب، للمسلم أن يسأل سؤالا ولها أن ترد ردا ولا تزيد على الرد، له أن يقول السلام عليكم ولها أن تقول عليكم السلام في الهاتف. ولكن قال سبحانه وتعالى ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ما معنى يخضعن بالقول؟ تطول الجواب. يسألها أين زوجك؟ قالت خرج بعد صلاة الظهر وسوف يصلي في المسجد ويأتي إن شاء الله بعد الصلاة. ماذا تريده؟ هل تريد أكلمه إذا أتى في شيء تلقي محاضرة؟ هذا الذي في قلبه فساد يطمع. لا، تجيب جوابا سديدا معروفا، ما لا في عوجات، أو ترخي صوتها فتمغنج بصوتها فيطمع، لأن قلبه مريض فيه شهوة وفيه زيغ والعياذ بالله. ولكن احترازا ألا تذهب المرأة فتفضل صوتها للمسلمين فيحملها على أن يقول، ولا يخضعن بالقول أن تشد صوتها فتنبزه نبدا. أين زوجك؟ قالت لا حياك الله ولا بياك، خرج إلى المسجد. متى يعود؟ قالت لا حياك الله ولا بياك، يعود في الغروب. أو ترفع صوتها وتقول من هذا ولماذا تريد؟ لا. فقال سبحانه وتعالى وقلنا قولا معروفا. وبعض الناس يقول في بعض الأمكنة على المرأة أن تجعل إصبعها في فمها ليتغير صوتها، هذا ليس بصحيح، هذه ما أتت من شريعته صلى الله عليه وسلم، وهذه تكلفات وتنطعات. وبعضهم يقول عليها أن تغم فمها، وبعضهم يقول عليها أن تقوي صوتها وتصلبه كصوت الرجل. لا، يقول ولا يخضعن بالقول فيقمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا فيه خير. هذا هو المقصد من الخطاب، وعلى المسلم أن يتكلى عز وجل ألا يكون اتصاله إلا لغرض محمود. وإذا علم أنه سوف يكون ريبة أو الشيطان يعز فيه فليتق الله عز وجل، فإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الرسول صلى الله عليه وسلم مع النساء، أنا قلت الرسول عليه الصلاة والسلام عاش عبا فله بنات، بل رزق من البنات أكثر من البنين، فربهن عليه الصلاة والسلام وأحسن تربيتهن، وكان من عطفه ألا يسافر إلا ويمر ببناته، ولا يأتي من السفر إلا يمر ببناته عليه الصلاة والسلام. وكان من حنانه ورقته ما يمر يوم وهو في المدينة لا يصل فاطمة بجانبه، كانت مجاورة لبيته حتى قيام الليل، كان إذا قام صلى الله عليه وسلم يتوضأ ثم يذهب فيطرق على باب علي وفاطمة. بيت صغير من طين لكنه مملوء نورا، مملوء نورا، بيت من طين لكنه مملوء عظمة، بيت من طين لكنه أخرج زعماء العالم وقادة العالم. وعند البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قام من الليل فأتى إلى علي وفاطمة قال ألا تصليان؟ فاستيقظ علي وهو يعرك النوم من عينيه قال يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله إن شاء أرسلها وإن شاء أمسكها. فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسمع هل يسمع جفيف الباب؟ هل يسمع علي يتوضأ؟ فاطمة ما سمع شيء فعاد. فطرق الباب ودخل ألا تصليان؟ قال علي يا رسول الله نفوسنا بيد الله إن شاء أمسكها وإن شاء أرسلها. فولى عليه الصلاة والسلام يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وعند الترمذي أن فاطمة أرسلت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام تريد خادمة جارية تخدمها تكنس البيت وتقم البيت وتنظف الثياب. فالرسول عليه الصلاة والسلام وزع الجواري في السبي في الجيش وزعهن جميعا وترك فاطمة ابنته. وأتى في المساء إليهن أو إليها ووجد علي في البيت قال ألا أدلكما على خير لكما من خادم أحسن من خادمة شغالة عاملة في البيت؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إذا أخذتما مرجعكما فسبحا 33 واحمدا 33 وكبر 34 فهم خير لكما من خادم. يقول ابن تيمية هذا الحديث فيه دليل على أنه من قاله رزق قوة بإذن الله واستطاع أن يقوم وأن يقوم بأعماله فإن الذكر فيه قوة. هذا من قال هذا 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة كان له عون وقوة بإذن الله وتسديدا وهداية على أعماله وأشغاله في الحياة ومنها صلاة الفجر والقيام لله. فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا من تربية صلى الله عليه وسلم لبناته. وكان عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يجرح شعور أحد من بناته بل كان يقف بجانبهن صلى الله عليه وسلم وكان دائما يتفاعل معهن. في الصحيح من حديث أنس قال توفي ابن لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت زينب اذهب يا فلان قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يحضرنا. ابنها في سكرات الموت فذهب الرجل وقال يا رسول الله زينب ابنتك تقول احضر ابنها في سكرات الموت. والرسول صلى الله عليه وسلم مشغول بوفود العرب معه في المجلس وفود العرب في مسائل مهمة عقدية توحيد وكفر إيمان وكفر ونفاق هداية وضلال يريد أن يدلهم على الله. قال اذهب إليها وقل لها تصبر وتحتسب إن لله ما أخذ وله ما أعطى لله ما أعطى وله وما أخذ وكل شيء عنده بأجل مسمى. فذهب إليها الرجل فقال اصبري واحتسبي. يقول صلى الله عليه وسلم إن لله ما أخذ وله ما أعطى. قالت والله الذي لا إله إلا هو ليأتين الآن لأنها تقول على أبيها صلى الله عليه وسلم. فذهب فقال حلفت يا رسول الله أنك تأتي. فقام عليه الصلاة والسلام وقام معه ابن عوف وقام معه معاذ وأبي وجماعة كوكبة مشرقة من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام من تلقى منهم تقول لاقيت سيدهم مثل النجوم التي يسري بها الساعي. فوقف قال علي بالطفل فقدموا الطفل له فإذا نفسه تقعقع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام فأخذ يبكي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عوف ما هذا يا رسول الله؟ قال رحمة وضعها الله في قلب من يشاء من عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. ثم أتى عليه الصلاة والسلام فقبل الطفل وأخذ الدموع تهل على خد الطفل ثم سلم زينب طفلها ودعا لها. وبعد أيام وإذا النائع بزينب أتى الموت بزينب. فحضر صلى الله عليه وسلم بنفسه ودخل البيت مع النساء وقال لأم عطية اغسلنها 3. قام بنفسه على مراسيم الغسل من رحمته لابنته اغسلنها 3 أو 5 أو 7 إذا رأيتمنا واجعلوا في الماء شيئا من كافور أو شيئا من كافور وسدر. فلما انتهى من الغسل قال إذا انتهيتن من الغسل فأخبرني. ثم جلس في البيت وحده والصحابة ينتظرون عند الباب. لكنه لشفقته ولرحمته وعطفه ما استطاع أن يتمالك نفسه ويبقى مع الناس لكن دخل بين النساء عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى أنتهى من الغسل أتت معطية قالت يا رسول الله انتهينا غسلناها. فخلع ثيابه ثم أتى إلى الثوب الذي يلي جسمه الطاهر يلي بدنه وهذا من الحب والعطف والحنان. إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحسر نلقاكم ويكفينا بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معافينا. فأخذ هذا الشعار الذي يلي جسمه كالفنيله الآن فخلعه وقال أشعرنها في هذا وأعطاهم حكوة صلى الله عليه وسلم فلفوا ابنته في ذلك. ثم قام في أول الجنازة ودموعه تهل على لحيته صلى الله عليه وسلم. قال علي وقال أنس جلسنا حوله في جنازة زينب فأخذ مسفرة عود صغير وأخذ ينكت به على سبيل القبر ثم رفع طرفه قال والذي نفسي بيده لو تعلمون ما علم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. ثم دعا صلى الله عليه وسلم. فهذا من شفقته ومعاشته لبناته صلى الله عليه وسلم. ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. فصلى الله عليه وسلم سليما كثيرا وجمعنا به في دار الكرامة وأرانا وجهه ودلنا على خلقه وشريعته في الحياة الدنيا ولو لم يقوم الأشهاد. هذه شيء من معاشة الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء. وعاش صلى الله عليه وسلم كذلك أخذ فإن أخته من الرضاعة قيل اسمها الشيماء بنت الحارث أرضعته وإياها حليمة السعدية من بني سعد من بني سعد الطائف رضي الله عنهم وسلام عليهم في أماكنهم في الطائف فإننا نحبهم لأنهم أخوال الرسول عليه الصلاة والسلام من الرضاعة. فأتى صلى الله عليه وسلم فتح الطائف فأتت الشيماء بنت الحارث هذه فشتت الصفوف وهي كبيرة بالسن ما يعرفها صلى الله عليه وسلم لأن بينه وبينه مدة. فقالت الصحابة من تريدين؟ قالت تريد الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا من أنت؟ قالت أنا أخته من الرضاعة. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فقام إليها وعانقها وبكى وحياها وأجلسها مكانه وقام يظللها من الشمس. فلما انتهى قال تريدين الحياة معي أو تريدين أهلك؟ قالت بل أريد أهلي وأطفال. فأعطاها 100 ناقة ثم ودعها عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وسلف أنه عاش صلى الله عليه وسلم مع النساء كذلك وهن عمات وخالات. دخل يوم الفتح عليه الصلاة والسلام فتح الله عليه مكة. فلما انتهى من الفتح دخل بيت أم هاني. أم هاني هذه بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب كبيرة في السن وهي كانت في الحرم والرسول صلى الله عليه وسلم دخل بيتها لأنه عمته أو لا ابنة عمي. فتفاصط بيتها وارتاح لبيتها فدخل في بيتها اغتسل بعد الفتح الذي فتحه الله عليه إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فأخذت فاطمة تشتره وهو يغتسل عليه الصلاة والسلام. أم هاني لم تكن بالبيت كانت في الحرم شهدت الفتح العظيم شهدت ارتفاع لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأخوها علي بن أبي طالب أتى في الحرم يتفلت بسيفه على ابن هبيرة أحد المشركين الكفرة الذي ما أنصف الله منهم يريد أن ينتصف منه ذات اليوم وأن يسقي سيفه من دمه. فأخذ ابن هبيرة هذا وراء الناس وأخذ علي يتفلت عليه بالسيف والسيف مسلول في يد علي ويحلف علي لمن رفع البيت بالحجب ليقتلنه ذات اليوم. فكلما مسكوا علي وأتى ظهر له ذلك فعمده علي بالسيف. فأتت أم هاني تولول وتدخل على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يغتسل. فلما اغتسل تركته فخرج من اغتساله وعليه صلى الله عليه وسلم ملحفة فصلى 8 ركعات خفيفة حتى تقول ما أدري قرأ الفاتحة أم لا. فلما سلم قال ما عندك يا أم هاني؟ مرحبا بأم هاني. قالت يا رسول الله ابن عمك يريد أن يقتل فلان ابن هبيرة وقد أجرته أنا أجارته في الحرم ولكن ما نفع. علي يسمع تقول أجرته أجرته في وجهي في وجهي لكن ما نفع. قال صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني ما دام أجرتيه فقد أجرنا. اذهب يا فلان كلم ابن أبي طالب. فأتى إلى علي بن أبي طالب قال أجاره الرسول عليه الصلاة والسلام فتركه. فهذه من قريباته. وورد عنه صلى الله عليه وسلم قال أنا ابن العواتق من سليم. سليم هذه القبيلة الذين منهم عباس بن مرداس السلمي وهؤلاء هم لأن يقول خالاته وعماته أكثر ما رضعنا في سليم. فلما أتت المعركة وأتى مالك بن عوف هذا مالك بن عوف المصري من هوازن من عتيبة عتيبة هم من هوازن. فأتى بجيش جرار كالجبال. فلما رأى صلى الله عليه وسلم وفر كثير من الصحابة نزع صلى الله عليه وسلم نفسه ووثب كالأسد من على البغلة وأخذ السيف مسلولا وأخذ حفنة من التراب ثم لمع بها الرؤوس وقال شهت الوجوه فما بقيت عين إلا دخل منها تراب. وأخذ يقول أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب ويضرب بسيفه ويقول أنا ابن العواتق من سليم. يقول من عنده عواتق فليخرج لنا هذا اليوم أنا ابن العواتق من سليم عليه الصلاة والسلام. المسألة الخامسة في هذا الدرس أسئلة من النساء. ففتي النساء نعرض لبعضها ولنماذج منها لتكون المرأة المسلمة على بصيرة ولتعرف أن شؤونها الخاصة لا يمنعها الحياة ولا يعفيها الإسلام أن تسكت على شيء من الجهل بل ترسل للعلماء وللدعاة ولطلبة العلم أسئلتها واستفساراتها لتكون على بينة. جلس عليه الصلاة والسلام مع نسائه في البيت، فطرقت أم سليم. أم سليم تمر معنا كثيرا، أم سليم ماجدة وتاريخ، أم سليم سجل حافل للبطولات. أم أنس وتسمى أم سليم يقول عليه الصلاة والسلام: دخلت الجنة البارحة فرأيت الرميصاء في الجنة. هذه أم سليم لأنها أهدت أنس له. فدخلت أم سليم ونساء صلى الله عليه وسلم جالسان، فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق. هذه مقدمة ما أحسن منها، وراها كلام لكنها عاقلة. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إن الله لا يستحي من الحق. تريد تمهد الموضوع من عقلها، مهدت الموضوع. قالت: هل على المرأة غسل إذا رأت الماء؟ وبلفظ: إذا احتلمت. فغطت عائشة وجهها وأم سلمة، وقالت أم سلمة: تربت يمينك يا أم سلمة، فضحت النساء. فقال عليه الصلاة والسلام: بل تربت يمينك أنت يا أم سلمة. نعم يا أم سلمة، على النساء غسل إذا رأينا الماء أو إذا احتلمنا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال: نعم على المرأة غسل إذا هي رأت الماء واحتلمت وأفتاها، وقال الأخرى: تربت يمينها، يعني التصقت بالتراب، لأنها ليست هذه ممن يثرب يمينها وتسأل عن أمور دينها. قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: نعم نساء الأنصار يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فمن يفتي المرأة ومن يخبرها بأمور دينها إلا أهل العلم والعلماء، لتكون على بصيرة وتعبد الله على بصيرة. وأنا أوصي الإخوة المسلمين أن يدخل الكتيب الإسلامي والشريط الإسلامي، خاصة ما يتعلق بالنساء وما يتعلق بالإيمانيات والغيبيات ورقاية الله عز وجل، أن يدخلن الشريط الإسلامي والكتيب الإسلامي، ويعلمن أن شريط الغناء يزيد نساءهم من الله بعدا وإلى النار قربا، وأن شريط الغناء يملأ البيت حسرة وندامة وخيبة ونفاقا، وأن بيتا يتربى على الغناء بيت فاسد، وأنه بيت مهجور. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. أفمن أسس بيته على القرآن والسنة وعلى قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم خير أم من أسس بنيانه على الأغنية، على المجلة الخليعة، على الفحش، على البعد عن الله؟ لا يستوون، والله لا يهدي القوم الظالمين. فهذه لفتة. والرسول عليه الصلاة والسلام تعرض لأسئلة كثيرة. أتت حمنة بنت جحش فسألته بالحيض فأفتاها، وسألته فاطمة أختها فأفتاها، وسألت كذلك بنت حبيش فاطمة فأفتاها، كلهن يسألن في الحيض. فلا حياء في الدين، فعلى المرأة أن تسأل وأن تتفقه. بعد الأذان نكمل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بقي من قضايا الحديث أجر المرأة المؤمنة التي تحتسب أجرها على الله وتطيع زوجها في المعروف. وبخلاصة، للزوج حق على زوجته. من هذه الحقوق طاعة الله تبارك وتعالى، فهو أعظم الحقوق. والأمر الثاني طاعة الزوج في طاعة الله. والأمر الثالث أن تحسن العشرة بالخلق والطاعة في المعروف، وأن تحفظ نفسها وماله، فلا تجلس أحدا على فراشه لا يرضاه ولا يرضى دخوله أبدا، ولا تتبرج ولا تتكشف ولا تخنه بالغيب، فإذا فعل ذلك فقد أساءت له كل الإساءة، وقد قطعت ما بينها وبينه من الرحم ومن الصلة ومن الحقوق ومن الزوجية. ونعوذ بالله من امرأة تفعل ذلك وتخون زوجها بالغيب، فإن الله يقول: حافظات للغيب بما حفظ الله. والمرأة التي تحفظ الله بالغيب هي التي تحفظ زوجها في نفسها وفي ماله. أما حقها هي، فمن حقوقها الرحمة بها واللطف والكسوة والنفقة وإعانتها على طاعة الله عز وجل، وإعطاء حقوقها في الوقت وفي غيره، والصبر على ما يأتي ويبدر منهن، لأنها المرأة كالضرع الأعوج، أن يصبر على أذاها. ولا يفرق مؤمن كما في الحديث مؤمنة لا يفرق، يعني لا يطلق مؤمن مؤمنة إن رضي منها خلقا، إن كره منها خلقا رضي آخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أعيد الحديث: الحديث عنوانه هو 27 مختصر الزبيدي للبخاري، كفران العشير وكفر دون كفر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت لإحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط أو معروفا قط. انتهينا من هذا الحديث، ويمكن أن يكون لنا عودة غدا، درس غدا إن شاء الله في مسجد الأمير مسعد في جدة بعد صلاة المغرب، ويكون بعض تلويح عن هذا الحديث أيضا بعض القضايا، لأنه مهم قضايا هذا الحديث، ويهم المرأة المسلمة وهي نصف المجتمع وأكثر من نصف المجتمع. ثم يكون عندنا درس إن شاء الله بعنوان التمييز العنصري وحديث أبي ذر بأنه عير رجلا فسبه بأمه، فقال له صلى الله عليه وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية. ثم ما بعده من أحاديث. وقبل أن ننتهي هنا بعض الأسئلة، قبل الأسئلة أنوه لكم باسم التوعية الإسلامية في الحج أن هناك جمع للتبرعات المجاهدين الأفغان وتتقبلها التوعية، فأهيب بكم جميعا أيها المصلون المسلمون الصادقون أن تبذلوا من أموالكم وبما أعطاكم الله عز وجل لتشاركوا في الجهاد المقدس، جهاد لا إله إلا الله ضد الكافر المستعمر الملحد. على الله أن يثيبكم. ومصدر تقبل التبرعات هي التوعية الإسلامية في الحج. وهنا سؤال يقول: وجد في مدينة بحرة كيس له ثدي ويحلف كالنحل، وبإرادة الله سبحانه وتعالى فإن المريض الذي يشرب من حليب هذا الكيس يشفى. ولي ثلاثة أسئلة في هذا الموضوع. أولا: هل تكون هذه كرامة لله، يعني كرامة الكيوس، وماذا نسميها؟ ثانيا: ما حكم الإسلام فيه؟ ثالثا: ما حكم من اعتقد بأنه لا يشفي إلا بإذن الله سبحانه وتعالى وإنما هو وسيلة أو سبب، علما بأنه قد شرب رجل أعمى من هذا الحليب ووضع منه على عينيه فشفي، وكذلك امرأة مريضة بداء السكر وعندما شربت منه شافاها الله سبحانه وتعالى من هذا الداء، وهذا الرجل كذلك أرجو الإفادة والتوضيح والله أعلم. أولا: حديث الكيس طويل، وقد أخبرت قبل أن ندخل هذا الدرس أن من قضايا الساعة المطروحة الآن كيس يقاد للمحكمة للمحاكمة، والحمد لله توصل إلى الحكم بالإعدام على هذا الكيس. وهذا الكيس صحيح أنه وصل، وهو شبه على كثير من الناس الذين ضعف إيمانهم واتصالا بالله وفتنة، يبتل الله من يشاء ويرى سبحانه وتعالى عقول من يشاء وإيمان من يشاء، فأما الذين آمنوا فزادهم إيمانا مع إيمانهم، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادهم رجسا إلى رجسهم وتولوا وهم كافرون. وكل الفتن والأحداث التي تقع في الأرض والنزاعات والأطروحات والمسائل كلها ليمتحن الله سبحانه وتعالى خلقه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هذا السيف استخدمه بعض الناس من المخرفين ثم نصبه للناس وأظنه به حليب فتنة، أظنه خمسة مشكل ليس بماعز ولا تيف. ثم أخذ الناس من الجهلة ومن من قل إيمانهم ومعتقدهم أو عندهم ثقافة لكن ليست ثقافة حارة، ثقافة نيرة، ليست ثقافة شرعية، ليست ثقافة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فانخدعوا بهذا. وسمعت أنهم أخذوا قوادير يحبسون ويأخذون لهم أسماء ليعرضوا أنفسهم على هذا التيس هل يجد لهم شفاء أو علاجا أو لا. وأولا في من القضايا، أولا: كيف تبلغ العقيدة الإيمانية في هذا المجتمع وهذا الشعب المسلم إلى هذا الحضيض؟ تيس يضحك على ألوف مؤلفة من الناس، تيس يعرض علاجه على العقول التي ما عرفت الله عز وجل، وإنا نشكو حالنا إلى الله عز وجل. 7 جامعات ومؤسسات ومحاضرات ودروس ومكاتب دعوة وتوعية، ثم تأتي القلوب تنتكس إلى هذا الأمر وإلى هذا الحضيض. الأمر الثاني: لا يسمع الخواجات بما وصلنا إليه من هذا الأمر أننا أخذنا قوادير على تيس وأننا نطلب منه الشفاء والعافية ونشرب عليه أمراضنا فيضحكوا بنا. هم ضحكوا بنا مرات كثيرة، لكن المرة هذه لا نريد أن يضحكوا بنا مرة ثانية. المسألة الثالثة: ليته في غير مكة، مهبط الوحي، إشعاع لا إله إلا الله، انطلاق القداسات، الفتوح الإسلامية، التوحيد الخالص، محمد من مكة صلى الله عليه وسلم، أبو بكر من مكة، عمر من مكة، عثمان من مكة، علي من مكة، خالد من مكة، سعد من مكة. ثم يأتي الخرافة سيس ووراءه أناس من البشر لا يعرفون دينهم ولا معتقدهم فيلبسون على عقول الناس. هذه مسألة والله مخزية. وأما قول السائل كرامة الحمير والتيوس، الأمة يكرمها الله بأن تكون على منهجه. يقول ابن تيمية الكرامة لا بد فيها من شرطين اثنين، فإذا ما وجد الشرط فليست بكرامة. الكرامة الشرط الأول أن تكون هذه الكرامة على يد رجل صالح يعمل بالكتاب والسنة، يد رجل صالح يعمل بالكتاب والسنة. قال الشافعي لا تغتر بالرجل لو طار في الهواء وسار على الماء حتى تروا هل يعمل بالكتاب والسنة. فهذا شرط. إنسان مخرف يأتي لنا بكل عبلات يحول الفناجيل إلى بيض والبيض إلى فناجيل، ولكن ننظر إليه يصلي بلا طهارة، يحلق لحيته، يلبس الذهب، يتعامل بالربا، يجري، نقول لعن الله البعيد. هذه شعوذة وليست بكرامة. الكرامة أن تكون أنت في نفسك تعمل بالكتاب والسنة، كما أجر الله الكرامات للبراء بن مالك وللعلاء بن الحضرم يدعو الله فتاة السحابة للتو وتمطر، وأجراها لخالد بن الوليد المؤمن يأخذ قارورة السم سم زعاف ويقول بسم الله توكلت على الله ويشربها ولا يصيبه شيء، ويأخذ كثير من الصحابة سعد يقول للجيش بسم الله اركبوا النهر فيجمد الله النهر لسعد ويمر الخيل. هذه كرامة لأن سعد يعمل بالكتاب والسنة. والشرط الثاني أن يعمل هذا، أن تكون هذه الكرامة لرفع لا إله إلا الله، لنصرة الدين. فإذا لم يتم هذان الشرطان فليست بكرامة، وإنما هي خزعبلات، وإنما هي خرافات، وإنما هي تخلف والعياذ بالله. ابن عربي هذا الملحد الزنديق الذي يقول ابن تيمية إن كان صح عنه ما يقول فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، كان يأتي بجبته فيخرج منها دجاجا وطليانا وخرفانا. هذا كرامة. بعض الملاحدة يأتي إلى السيخ من الحديد فيقسمه أقساما ثم يركب منه إنسان ثم يرده على هيئة طولة. هذا ابتلاء وهذا سحر يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وهذا خرافات. إذن فليست بكرامة، لا بد من الشرطين الذين ذكرهما ابن تيمية. ومن شاء فليعود إلى كتابه المجلد الحادي عشر. ابن تيمية شيخ الإسلام يتكلم عن الكرامة وعن غيرها في المجلد الحادي عشر من فتاويه، وقد تعرض لها في المجلد العاشر. هذا العلم المؤثر. أما تلك الأمة ساذجة ضائعة، إن أتاهم ساحر صدقوه، بهلواني كروي مغني رقاص كل خرافي كل ما أتى صدقوه، فهذا ليس بصحيح. ولذلك هذه الثقافات ثقافات الصحف والجرائد ما نفعت أصحابها في الساحة، ما نفعهم إلا قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. وأنا لا أقول أن على طالب العلم يحرم عليه أن يقرأ في الصحف والمجلات، لا بد أن يقرأ، لكن بعد أن يتزود من ثقافة قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم ويعرف الواقع من الصحف والمجلات. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف التفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فيا أهل مكة الخرافة تجول فيكم وأنتم دعاة التوحيد من أول العهد، ويا أهل مكة أنتم أبناء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ويا أهل مكة نزل جبريل في غاركم في حراء أتى بالتوحيد في غار حراء، ويا أهل مكة من يعرف التوحيد وينشر التوحيد إذا أصبحت هذه الخزعبلات والخرافات والمضحكات في مكة؟ ليتها في غير مكة، لكن في مكة في بلد الله المحرم. فعودة إلى كتاب الله وعودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله لي ولكم الثبات والقبول. يقول بعض أخوة أن تذكرت في معرض الدرس أن ابن عمر لما غاضبه ابنه على أنه عارض الرسول عليه الصلاة والسلام قال والله لا أكلمك أبدا، فهل كلما اختلف رجل وآخر في مسألة علمية فيها دليل وعارضه الآخر هل يهاجره ويقاطعه؟ أنا لا أقصد هذا، لأن ابن عمر توهم من ابنه رضي الله عنه توهم من ابنه أنه يعارض الحديث بلا دليل مباشرة بلا تأويل. أما الاختلاف بالتأويل فلا يوجب الضغينة بين المسلمين في الفرعيات وفي الجزئيات. ولابن تيمية كلام في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وذكر أن العالم يعذر، العالم يعذر وطالب العلم إذا كان متأول في الدليل الفرعي. فطالب علم قلت له ضم اليد على الصدر فيقول لك تحت السرة، فتقول أنت فيه حديث، فيقول هو فيه حديث، فتقول والله لا أكلمك حتى تموت، خطأ، وهو أموت خطأ، لأن له دليل ومتأول في الدليل، بل ترضى عنه وتعذره ولو كان دليله ضعيفا. فابن تيمية يعذر العلماء، يقول إن ما يكون الحديث ضعيفا بل هذا صحيح وهذا ضعيف، فعذر لهذا أنه ظن الحديث ضعيف، أو أن الحديث وصل هذا العالم ولم يصل هذا، أو أن الحديث منسوخ عند هذا العالم وثابت عند هذا، أو أن الحديث فهم منه هذا شيء وأنت فهمت منه فهما آخر. إذن فالمعذرة، وأنا لا أقصد بهذا، إنما أقصد الذي يعارض السنة جهارا نهارا. تقول تربية اللحى سنة، قال لا ليست بسنة، لا يستحق الهجر. تقول له الرسول عليه الصلاة والسلام كان يأكل كذا بهيئة بثلاثة أصابع ويقول بسم الله، قال دعنا نحن في القرن الخامس عشر، بل تردنا إلى المدينة والعصر الأول، هذا منافق. الرسول صلى الله عليه وسلم تقول كان يقصر ثوبه فيقول وما لنا حتى في الثوب تأتينا بالرسول، الرسول دائما صلى الله عليه وسلم، هذا تهجره وتقطعه. قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهجرون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إخوتي في الله، سلام الله عليكم في الختام كما سلمنا عليكم في البدء، ونسأل الله أن يجمع بيننا وبينكم في مستقر الرحمة، وأن يوفقنا وإياكم للاجتماع فيه والعمل لما يرضيه والحب فيه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.